للأعراب حماية. نحن للأرض التداوي سلسبيل من السقايا. نحن للأرض التداوي سلسبيل من السقايا. ما بنزور من زول وصايا. عندنا النيلان بفيضا ما بنزور من زول هدايا. عندنا السيف في يمينا عندنا القرآن هدايا. عندنا السيف في يميننا عندنا القرآن هدايا. معصل في الشرافة وفي الدوايا. في شريقنا صدقنا سوى للأعدى النكاية. وفي الشمال ودى النجوم للبلاد كم على راية. الشمال ودى النجوم في البلاد كم على رايا. تاريخنا مجدا صفحة في أيامنا جايا. بكرة يا عالم بتسمع يحكوا لك أعظم رواية. عن وطن مسلم مجاهد له استشهاد دعايا. عن وطن مسلم مجاهد عنده استشهاد دعايا.